الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: الباب الأول في معرفة الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته وعد بعضها. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. أحسنت. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن قال رحمه الله تعالى بدأ فصلا في أول واجب على العبيد. قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قبل ذلك مر معنا في الدرس الماضي أنه لما ذكر الصحابة قال: معادن التقوى مع الأسرار، والجنة معناها والأسرار معناها أنهم هم المطلعون على أسرار الشريعة، فهم أوتوا فهما عظيما في الدين، كما قال ابن مسعود: هم أقل الناس تكلفا وأعمقهم علما، ومن ذلك اطلاعهم على أسرار الشريعة لأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وصفت قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاه. إذن ذاك معنى البيت. إذن قال: أول واجب على العبيد، فأول ما يجب على العبد ما هو؟ قال: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، فإن أول واجب على العبد أن يعلم الله تعالى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وفي لفظ إلى أن يعرف الله، فهذا أول أمر. قال: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. الله جل وعلا واحد في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، فلا يستحق العبادة أحد سواه. لا نظير له ولا شبيه، أي ولا مثيل ولا وزير. لا نظير ولا شبيه قريب المعنى من بعضه، فإن الله لا مثيل له. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكل هذا في نفس المعنى. وقال: ولا وزيرا، فإن الله جل وعلا ليس له معين، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وغير ذلك من الآيات. ولهذا في آية 7 قال: وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع. فنفى كل شيء أن يكون له شريك وأن يكون له صاحبة وأن يكون له ولد وأن يكون له وزير ومعين، وبقيت الشفاعة وجعل لها شروطا كما مر معنا في أكثر من موضع. إذن هنا قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. هنا يذكر الشراح بأن السفاريني يقول أنه كأنه يوجب النظر، وهذا غلط، واضح؟ بل الصحيح أن معرفة الله جل وعلا إنما هي تقع بالفطرة، ويجب النظر على من حصلت له شبهة، فهمت؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام حسن في هذا الأصبهانية وغيرها. قال: أول واجب على العبيد. قال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. صفات الله جل وعلا كذاته قديمة، قديمة أي أول، مر معنا في الدرس الماضي أن الأول التعبير بالأول فليس قبله شيء. فالله جل وعلا قديم أي أزلي، أي ما معنى هذا؟ أي لا بداية له، فهو الأول سبحانه. وصفات الله جل وعلا تبع لماذا؟ لذاته، كما أن أسماءه جل وعلا له، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فالكل قديم من جهة أن الله أول بأسمائه وصفاته، هذا التعبير أحسن. أسماؤه ثابتة عظيمة. طيب، أزلية الله جل وعلا هذا من جهة الذات ومن جهة الصفات. ومن المعلوم أن الصفات على نوعين، صفات ذاتية من جهة باعتبار صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية لا تنفك عنه بحال من الأحوال أزلا وأبدا. طيب، الصفات الفعلية هنا هل نقول قديمة؟ نعم، لكن النوع، أحسنت، نقول هي قديمة من حيث النوع، حادثة متجددة من جهة الأفراد. فالله جل وعلا قادر على أن يخلق في كل وقت، خلقه للأشياء هذا تابع لمشيئته سبحانه. استواء الله جل وعلا على العرش خاص، وحدث هذا في وقت معين، لكن فعل الاستواء هل هو مقدور عليه عند الله جل وعلا نوعا؟ جواب نعم، لكن هذا الاستواء على العرش هو استواء خاص قام به سبحانه، أو استواه سبحانه بعد أن خلق السماوات والأرض. واضح؟ قال صفاته كذاته قد، أسماؤه ثابتة عظيمة، عظيمة لفظا ومعنى، ولله جل وعلا منها الكمال الذي لا حد له كمالا وحسنا، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي حسنى أي بالغة في الحسن غايته، وهذه الغاية في الحقيقة لا حد لها. قال لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فأسماء الله جل وعلا توقيفية، لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. واضح؟ بخلاف الصفات فبابها أوسع، والإخبار بابه أوسع من الصفات وأوسع من الأسماء، ولهذا نشتق من كل اسم صفة ولا نشتق من كل صفة اسم. فاسم الله جل وعلا الرحيم نشتق منه الرحمة، لكن أن الله جل وعلا يتكلم هذه صفة، هل نقول هو المتكلم؟ لا. ومن الصفات ما يطلق إطلاقا وبعضها يطلق مقيدا، لأن ما كان كمالا محضا يطلق مباشرة كالرحمة والحكمة وغير ذلك، وما كان كمالا من جهة دون جهة كالخداع والمكر. واضح؟ ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، وغير ذلك من الآيات، فإن هذا يطلق مقيدا. فالله جل وعلا ماكر بالمنافقين ومخادع للكافرين، فالكمال من هذه الجهة. طيب، قال لنا بذا أدلة وفية، الأدلة كثيرة على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. طيب، الصفات هل هي توقيفية؟ نعم. نعم، لكن كيف نقول في من قال من أهل العلم أن بعض الأمور تثبت عقلا؟ العلوم، نعم، والكلام، هذا تابع للوحي للنقل، ليس مستقلا. هذه المسألة مسألة عزيزة، وسبحان الله وجدت مرة نقلا عزيزا قل نظيره بل عز نظيره، لأن ابن عثيمين رحمه الله تعالى أذكر في شرحه للسفرينية سأل هذا السؤال، ثم قال عبارة قد يفهم منها الفاهم بادي الرأي بأن الصفات توقيفية لكن توقيفها ليس كالأسماء، وهذا حق، لكن قد يفهم منها الإنسان أن لك أن تشتق ما شئت، وهذه العبارة صحيحة لا شك، لكن هناك عبارة أدق منها، وهي ما قاله عبد الرحمن البراك في شرح القواعد المثلى، أعجبني كلامه، فقال وما نثبته لله صفة بالعقل يكون فيه العقل تبعا للنقل، فنقول أثبتناها نصا والعقل دل عليها، بخلاف الاستواء على العرش أثبتناه نصا والعقل لا يدل عليها، لو أن الله لم يخبر أنه استوى ما علمنا أنه استوى، وهذا كلام حسن، وعليه فهذا توقيفي وهذا هذا التوقيف. أما باب الإخبار فهو واسع. قال بعد قال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، أي عد بعض الصفات، ولا يقول إنسان أنه هنا عد صفات الأشاعرة السبعة، بل هو أثبت في البداية أنه يثبت الكل، ولهذا قال فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة بممكن كذا إرادة فعي واستبني. قدرة الله جل وعلا تعلقت بماذا؟ بالممكن. وماذا قلنا في الدرس الماضي؟ أن قدرة الله تتعلق بأمرين، بالممكنات والواجبات. فقوله هنا بممكن من باب أولى أن تكون تعلقت بالواجب. أحسن. وكذلك إرادته سبحانه تتعلق بهذا وتتعلق بهذا، ولا تتعلق بماذا؟ بالمستحيلات. قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. العلم والكلام بخلاف القدرة والإرادة، فالعلم والكلام متعلقان بالكل، حتى المستحيل يشير الله إليه. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فورد الكلام عن هذا، واضح. والعلم كذلك، فإن الله يعلم ما وقع وما سيقع وما يقع الآن وما لم يقع، لو وقع كيف كان سيكون، واضح. قال وقوله يا خليلي هذا التلطف مع طالب العلم. قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، فهو يرى ويسمع دبيب النملة الصماء على الصخرة، دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. سبحانه. وابن القيم ساق هذا المعنى شعرا في النونية. قال وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه. هذا قرأته؟ لا اقرأه. تريد الأشياء يحسب الحرام؟ لا أنا جيد أنت. طيب. أصلا في مبحث القرآن العظيم وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف، وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. هذا هو؟ نعم. إذن هنا انتقل إلى مسألة جليلة، وهي مسألة الكلام. ومسألة الكلام هي من المسائل العظيمة التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، ولهذا ترى أن هذه المسألة هي التي امتحن فيها أهل العلم، ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأهل السنة معه تبع له. ولهذا قال أهل العلم سمي علم الكلام بعلم الكلام، لأن من أكبر المسائل التي وقع فيها النزاع هي مسألة علم، هي مسألة كلام الله جل وعلا. لكن الصحيح في تسمية علم الكلام هو أن علم الكلام هو إثبات العقائد عن طريق كلام أهل اليونان، أي إثبات العقائد بالقواعد المنطقية، وهذا الأقرب. ومن آثاره ظهور مسألة خلق القرآن في عهد المأمون. قال كلامه سبحانه وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه، هذا معنى البيت. فالذي نزل به جبريل هو كلام الله، نزل به جبريل وهو مبلغ أمين عليه السلام، تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانه قديم، كلام الله جل وعلا قديم، لكن هذه الكلمة لابد لها من تفصيل، قديم النوع ولا قديم الأحاد؟ النوع. قديم النوع، أي أن الله جل وعلا لم يزل قادرا على الكلام، واضح؟ لكن القرآن حادث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالذكر أي القرآن محدث، أي محدث تنزيله، فإن الله يتكلم. فجاءت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت في الحجرة ولم تسمع كلامها، والله من فوق سبع سماوات سمع كلامها. فلما سمع الله كلامها تكلم بالوحي. ما هو هذا الوحي؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله سمع هذا الحوار فتكلم به، فيكون الكلام قبل المجادلة ولا بعد؟ أحسنتها، بعدها مباشرة. فسمع جبريل فنزل للنبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المجادلة خولة بن ثعلبة كان يعلم أن الله سينزل فيها قرآنا؟ لا، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها أوس بن الصامت رضي الله عن الجميع. إذن قال كلامه سبحانه قديم أي النوع، أما الحد متجددة. أعي الورى بالنص يا عليم، كلامه سبحانه أعجز الخلق، ولهذا قال بعدها قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. فإن القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي لا بمثله ولا بعشر صور من مثله ولا بحديث مثله ولا بصورة من مثله. ولهذا تحدى الله جل وعلا الخلق بهذا، تحداهم به كله، وتحداهم بعشر صور، وتحداهم بصورة، وتحداهم بحديث، فليأتوا بحديث مثله. ولهذا القرآن أعجز الخلق، أعجز الخلق لفظا وأعجزهم معنى. ولهذا لما رام ابن المقفع أن يحاكي القرآن وهو كان رمي بالزندقة، ابن المقفع صاحب كليلة ودمنة، هذه القصة التي أخذها منه من فابل دو لافونتين، أخذها منه وهو أخذها من الهند، ترجم كتب الهند وجعل هذه الكتاب المشهور. ابن المقفع كان زنديقا فرام محاكاة القرآن، فحبس نفسه مدة في بيته لا يخرج، فلما خرج بعد فترة سأله الناس فقال علمت أن هذا الكتاب لا يستطاع، وهو قد رام هذا الأمر. ولهذا ذكر الفضيل بن عياض في كتابه الشفاء فصلا نافعا في إعجاز القرآن ينبغي قراءته، قراءة الشفاء كامل وقراءة هذا الفصل النافع. ولبعض علماء تونس قديما قصيدة نافعة في القرآن بين فيها عجز يعني إعجاز القرآن، حتى كان مما قال فيها ونسيت جلها، لكن حتى كان مما قال فيها قال أن من رام أن يحاكي القرآن أهانه الله جل وعلا وجاء بالغرائب. ولهذا وقع ما وقع لمسيلمة حتى جاء بصورة كالكوثر، وكان منه رأيه الذي قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله ذيل وبير. وكان مما قال أيضا يا ضفدع أم الضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء أسفلك في الماء أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. هذا القرآن. فهو رجل جاهل أراد الله جل وعلا أن يظهر عواره. هذا بالنسبة لمسألة القرآن، والكلام فيها في الحقيقة يطول. نعم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو القرآن. ما قرئ فهو القرآن، وما سمع فهو القرآن، فإذا كتب في السطور فهو القرآن، وإذا حفظ في الصدور فهو القرآن. فإذا تلا القارئ القرآن قلنا الصوت صوت القارئ والكلام كلام كلام الباري. نعم. قال رحمه الله فصل في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه نهجه نعم وعينه ويده وكل ما من نهجه يعني كل وكل ما من نهجه نهجه نعم. أنت كيف عندك مشكولة وكل ايه؟ نعم. مفيش كلمة أنت على كل ولا النهج الإشكال هنا في الأخير أنا أقول لك من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر ويستحيل عندي فكري وكل صحيح سوف أفسر لك الروايتين ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه أحسنت قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا الجوهر هو ما كان كالجسم والعرض عكسه فالأعراض ليست أجسام فالدنيا فيها إما عرض وإما عرض وإما جسم تعالى ذو العلا وهذا في الحقيقة من باب النفي المفصل الذي لا ينبغي ومن عقائد أهل السنة والجماعة وقواعدهم أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا واضح وهذا في الحقيقة فيه نوع إثبات نفي مفصل فنحن لا نثبت الجوهر ولا ننفيه وأما الأعراض فما المقصود بها وهنا يراجع كلام الشارح نفسه ماذا قال في هذا الموت لكن طرائق المتكلمين هي في النفي المفصل قال بعد قال تعالى ذو العلا أي ذو المكانة العالية سبحانه ذاتا وقدرا وقهرا قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد الله جل وعلا استوى أي علا وارتفع وهذا العلو علو حقيقي ذاتا وقهرا وقدرا لهذا يقول ابن القيم وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان ذاتا وقدرا مع علو الشان عفوا ذاتا وقهرا مع علو الشان أهل البدع يثبتون علو القدر والقهر ينفون علو الذات وفيه الخلاف المعروف قال قد تعالى أن يحد والحد كلمة مجملة أثبتها بعض السلف ونفاها آخرون وأكيد أن المنفي غير المثبت فالذي نفوه نوع والذي أثبتوه نوع فقال بعضهم الله مستو على عرشه بائنا من خلقه بحد واضح وبعضهم لما سئل هل الله جل وعلا يستوي هل الله جل وعلا يستوي بحد قال أو بعضهم قال بغير حد كما قال الإمام أحمد فالذي قال بحد ماذا يقصد الذي قال بحد أنه يبين مبين عن أحسن بحد يفصله عن خلقه ردا على من على الحلولية الذين قالوا الله مختلط بخلقه فهمت فيكون الله عال وخلقه تحت والله خالق وخلقه مخلوق فالله الله والعبد عبد بخلاف أهل الحلول ولهذا يقول ابن العربي العبد رب والرب عبد يليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وقلت رب فأنا يكلف ابن القيم ماذا يقول في النونية يقول العبد الرب رب والرسول فعبده كلا وليس لنا إله ثاني لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان حق الإله عبادة بالأمر ذا بها والنفوذ فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا هما من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان انظر سلفية ابن القيم الله رب وخلقه عبد حق الله العبادة حق نبيه الاتباع فهذا الحد الذي أثبتوه والحد الذي نفوه مقصود أن الله يحده شيء فالله لا يحده شيء الله عال فوق خلقه فإن قال أحد لكن ما من شيء إلا ولو حد قال هذا تمثيل ليش؟ لأنك مثلت في عقلك ثم جئت تنفي أو تثبت أمرا. ومن قال لك أن فوق السماوات شيء محدود؟ لا شيء محدود، والله جل وعلا لا يحده شيء، لكن بينه وبين خلقه حد، فليس في الله شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، قال فلا يحيط علمنا بذاته كذا لا ينفك عن صفاته. فلا يحيط أحد بالله إلا ما أخبر به الله، قال ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما أخبر الله به وأخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم أثبتناه وإلا نفينا المنفي. فقاعدة أهل السنة والجماعة أن نثبت ما أثبته الوحي وننفي ما نفاه الوحي، وما لم يثبته الوحي وما ننفيه ماذا نفعل به؟ نتوقف ونسكت. ولهذا إذا أتتك عبارة جديدة قل ما معنى هذه العبارة، مثل الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك. فهمت؟ قال كذاك لا ينفك عن صفاته، فالله تعالى قديم بذاته وصفاته، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، أي الكل، كل ما هو من هذا النوع كله نثبته لله جل وعلا. فنثبت له الوجه ونثبت له اليد ونثبت له القدم والساق وغير ذلك. قال هذا في الحاشية؟ لا أقرأ الحاشية. أسمعك. طيب. ما فهمت يعني البيت من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل من نهجه نهجه، لماذا كذا؟ وكل ما من نهجه. نعم. أنت عندك هكذا ولا فيها غلط؟ عندي مرتين، وكل ويده وكل ما من نهجه نهجه. لا غلط، نهجه واحدة. نعم. واحد لا البيت يستقيم ولا المعنى مكررة. وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، أي النزول أي السفول. وعينه نثبتها، وكم نثبت لله من عين؟ عينين. نثبت له عينين، وهذان أو هاتان العينان نثبتهما بالكتاب ولا بالسنة؟ بالسنة والإجماع. حسنت، نثبتهما بالسنة والإجماع. السنة حديث الدجال، لأن الأعور لغة لا يطلق إلا على من له عينان وطمست أحدهما أو إحداهما. وأما الإجماع فقد نقله أبو الحسن الأشعري ونقله شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما. قال ويده، ونثبت لله جل وعلا يدين بنص الآية بل يداه مبسوطتان، وكل ما من نهجه أي على هذا الأمر نثبت الباقي، لأن قلنا الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فسائر الصفات، قال وعينه وصفة النزول وهذا ظاهر، وخلقه فاحذر من النزول، كل هذا نثبته. قال فسائر، قرأت هذا؟ نعم. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال على الوجه الذي ذكرنا. نعم. قديمة النوع حادثة الأحد، أما صفات الذات فهي قديمة بقدم الله، والله أول بأسمائه وصفاته. لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. كيف والتمثيل هنا أثبت نفى كيفا وتمثيلا، ما الفرق بينهما؟ أولا إذا أطلق أحدهما قد يدخل فيه الآخر. طيب هنا اجتمع فلا بد أن يتفرق، فما الفرق بينهما؟ الكيف على يعني على الشيء يعني في الذهن، ليس في يعني تكيف في الذهن ولا تضرب مثلا. أما التمثيل فإنك ستضرب مثلا، وعليه فكل ممثل مكيف، ولكن ليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ طيب كل مكيف ممثل وكلاهما معطل، عفوا كل ممثل مكيف وكلاهما معطل، صحيح؟ نعم صح. نعم، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل كما مر معنا. قال رغما أي إرغاما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، أنت عندك نكري وكلاهما صحيح. ليش؟ إذا قلنا من غير نكري أي من غير إنكار، ولهذا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال من غير فكري أيضا هذا يصح. ليش؟ لأننا نهينا أن نتفكر في ذات الله وأمرنا بأن نتفكر في آلاء الله. وجاء في بعض الآثار لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في آلاء الله وآيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الفكر إذا كان على سبيل سؤال عن الكيفية والبحث عن الحقائق فاعلم أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك قطعا، ولن يدرك عقلك شيئا منه. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته يقول لا تدركه الأوهام، لا تدركه الأفهام، ولا تعلمه الأوهام أو شيئا من هذا. فالله جل وعلا فوق هذا كله. فكما أن الله عال على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، وكذلك في الفكر ينبغي أن يكون عاليا على تفكرك، فمهما خطر ببالك فاجزم أن الله بخلافه. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تتصور شيئا إلا بإحدى الوجوه، بأحد الوجوه، من ذلك أن تكون قد رأيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هل رأيناه؟ لا. هل رآه أحد في الدنيا؟ قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولم يستقر فلم يره أحد. طيب، الثاني أن تكون قد رأيت جنسه، جنس الآلهة. هل هناك آلهة أخرى؟ لا. أن تكون قد رأيت مثيلا له. طيب، الرابع أن يكون قد وصف وصف كيفية. هل وصف وصف كيفية؟ ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون نثبت بلا تمثيل كما ننزه بلا تعطيل، ويقولون أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى. ليش؟ لأن هذا أمر أولا لم نؤمر به، ثانيا لا يمكن أن نطلع عليه. قال نمرها كما أتت، هذا واضح فقط هذا؟ لا. قرأت الذي بعده؟ نعم. طيب، قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. الكل يستحيل في حق الله جل وعلا، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. فمن والى الله ومن والاه الله فهو مبشر. الفائز والمبشر بالخير في الدنيا والآخرة. فقط هذا؟ نعم. نعم. قال رحمه الله فصل في إيمان المقلد. ارفع صوتك. فصل في إيمان المقلد، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر بشري. البشري فمسلمون عند أهل الأثر. نعم. إذن تكلم هنا على مسألة، وهي مسألة التقليد في باب الاعتقاد، وهذه مسألة يبحثها الأصوليون. حتى في المختصرات ذكرها الجويني في الورقات، واضح، وذكر أنه قال لا يصح التقليد في العقائد. وهذا في الحقيقة خلاف معروف، والصحيح جواز التقليد في العقائد. ما هو التقليد أصلا؟ التقليد هو معرفة قول الغير ليس من غير حجة، بل من غير اطلاع على حجته. واضح؟ طيب، من أنكر من العلماء التقليد بإطلاق وذمه حمله على المعنى الأول، ظن أن حمل هذا على تعريف من عرف التقليد بأنه أخذ قول أحد لا حجة فيه، هذا مذموم. لكن إذا كان العامي لم يطلع على حجة المفتي مع علمه بأن له حجة، فإن هذا هو التقليد المعروف، وهذا لا إشكال فيه. فإن العامي فرضه التقليد، والتفريق بين العقائد والأحكام يحتاج دليل. ومن المعلوم أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن العامي فرضه التقليد، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتحكم في النص وحمله على نوع دون نوع فيه نوع تحكم بلا دليل. وعليه فكما أن التقليد جائز في العمليات كذلك هو جائز في العلميات. واضح؟ لأن لو أمرنا الناس بالنظر ليس الكل يستطيع النظر. واضح؟ طيب استدل الآخرون وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في القبر قال بعضهم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا في الحقيقة يطلق على المنافق. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي يسمع كلمة ويذهب بها، أو أحيانا يحدثه غيره ويصح إسلامه، وإلا كفرنا وخطأنا إسلام جل قسم كبير من المسلمين الآن، فإن كثيرا من الناس إنما هم مقلدون في هذه الأمور. وقال بعض أهل العلم قالوا لا يشترط للعامي أن يعلم الدليل، إنما يشترط له أن يعلم أن لهذا القول دليلا. وهذا في الحقيقة يعني أمر بديهي، لأن العامي إذا سأل إنسانا يثق فيه ويعلم أنه محدث عن الله أو موقع عن الله، واضح الأمر؟ وعليه فالتقليد في العقائد جائز، وهو اختيار جماعة حتى من المعاصرين، منهم ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة. طيب قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ثم قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. قالوا الظن لا يكفي، ولا بد من اليقين سيما في مسائل العقدية، لأن الآخرة مبنية على اليقين. طيب ولهذا قال بعضهم قال قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه في العمليات دون العلميات، فإن اليقين وهو الإسلام والدين والإيمان يزول بالشك في قدرة الله، صح ولا لا؟ ولكن هذا التقييد لا عبرة به من جهة أن هذه القاعدة تذكر في القواعد الفقهية، فإذا ذكرت في باب أغنانا ذلك عن التفصيل في غيره، واضح الأمر؟ وعليه فالشك من نواقض الإسلام، الشك المسترسل، ليس الشك الذي يأتي في وقت ويرجع، هذا من صريح الإيمان، أما الشك إذا استرسل بالعبد أوقعه أو أورده الموارد، وتفصيل هذا يطول، لكن الذي يعنينا كلام السفرين. ثم قال قولا آخر فقال وقيل يكفي الجزم إجماعا، نقل إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال ويكفي، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، أي إذا سأل عالما وأفتاه فإن ذلك يقبل منه إسلامه إجماعا. ثم ذكر قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، وهذا هو الصحيح. واضح الأمر؟ إذن خلاصة هذا أن هناك اختلافا في المسألة، والصحيح بل نقل عليه الإجماع بأن التقليد في العقائد جائز، لكن مع هذا ندعو الناس إلى معرفة الأدلة. ولهذا قال في ثلاثة الأصول قال معرفة الإسلام بالأدلة، لأن الأدلة تجعل العبد أثبت في دينه. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات أو غير الذات. غير. نعم. غير. نعم. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، قد ضل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. جميل. المنظومة فيها مواطن الكلام فيها أجمل. نعم. من غيرها، وهذا حسن. نعم. هذا الموطن، ولكن عليه رحمة الله سبكه جميل. صح. صح. نعم. قال وسبحان الله هذه المنظومة، انظر إذا قرأتها من الداخل تقول أنا كأنه إنسان أول مرة يقف عليها. قال هنا قال وسائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم. الله خالق وما سواه مخلوق، الله أول وغيره حادث، وهذا لا يختلف فيه العقلاء، ولكن الفلاسفة قالوا بقدم العالم لأنهم تفلسفوا في دين الله جل وعلا وظنوا أنفسهم أذكياء، فأثبتوا حوادث وأثبتوا عفوا أشياء لا أول لها، أي مخلوقات لا أول لها، بخلاف أهل السنة يقولون أن الله لم يزل يخلق، لكن كل مخلوق بنفسه مخلوق له أول، أما جنس الخلق الله لم يزل يخلق، لكن ليس هناك خلق بقدم الله أبدا، الله أول ليس معه أحد، الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء، لكنه لم يزل يفعل وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إذن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهذا كفر بإجماع المسلمين، ولهذا الفلاسفة كفروا من ثلاثة أمور: أولا القول بقدم العالم، ثانيا القول بأن النبوة تقع بالكسب، والثالث بأنهم أنكروا المعاد، وكل واحدة منهم تكفي لأن يخرج العبد من الإسلام. قال: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته بمحض إرادته سبحانه وتعالى، ليس اضطرارا إنما هو اختيار. واضح؟ ليش؟ لأن المعتزلة يوجبون على الله أن يفعل أمورا، والله جل وعلا هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه، يوجب على نفسه اختيارا ويحرم إن شاء على نفسه اختيارا ورحمة بخلقه، كما مر معنا في الكلام على الظلم في الدرس الماضي. لكنه سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم سدى وهم، ولهذا قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: ألا يؤمر ولا ينهى. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في صاد: قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله خلق الناس ليميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. ولهذا يقول حافظ الحكمي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وأعطاهم الفطرة وأعطاهم العقل وجعل لهم الآيات في الأنفس والآفاق بما أقام جل وعلا به على خلقه الحجة، فلما أقام عليهم الحجة جازاهم بجنة إن استقاموا وعذبهم بالنار إن أبوا إلا الكفر والبوار. واضح؟ قال: وربنا يخلق باختيار من غير. ثم قال: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، فهي مخلوقة لله من جهة الأصل، فالكل مخلوق لله. قال تعالى: الله خالق كل شيء. والله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، كانت على حسب تفسير الآية، لكن الكل نفس المعنى، لكن يعني إن كانت مصدرية ولا موصولة، أيوة خلقكم وعملكم أو أول الذي أنتم عاملون. قال: فالكل مخلوق لله، لكن الأفعال وإن خلقها الله فهي للعبد كسبا، لأن العبد قام بها باختياره، ولهذا إذا فعلت شيئا بغير اختيارك لا تجازى ولا تحاسب عليه، ولهذا رفع القلم عن النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أن العبد يجازى باختياره. طيب، ولهذا الصائم إذا أفطر وهو ناس صيامه صحيح، فإنما أطعمه الله لنحرك لا إرادية. طيب، أن الفعل مخلوق ذكرنا لكم النص، ذكرنا لك النص، لكن أيضا دليل عقلي هو أن الفعل يكون بأمرين، يكون بإرادة ويكون بقدرة. إرادة جازمة للفعل وقدرة منفذة لذلك الفعل، وهذان الأمران مخلوقان لله، فدل على أن الفعل الناتج عن إرادة وقدرة مخلوق لله. يا لاهي، أي يا لاهي عن هذه الحقيقة كأهل البدع الذين ظلوا، فإن المعتزلة قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا فكانوا شرا من المجوس، شر من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. المعتزلة كل واحد جعلهما خالقا، فقالوا الله يخلق كل شيء والعبد يخلق فعل نفسه، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد أي لله، غير أن الطاعة مرادة لله جل وعلا شرعا وكونا، والمعصية مرادة لله جل وعلا كونا ولكنه لا يحبها شرعا. والعلاقة بين الإرادة الشرعية أو الفرقان بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو الذي أورد الناس المهالك. قد عبر شيخ الإسلام بكلام له في التائية في منظومته المعروفة، وابن سعد له كلام حسن في شرحها وفي تنبيهات اللطيفة على العقيدة الوسطية. قال أصل ضلال الخلق في القدر هو من عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بل حتى الناس لا يفرقون بين هذا وبين هذا. فأصل ضلال الخلق في القدر من أمور، منها هذا الأمر، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية بينهما عموم وخصوص، واضح؟ فمثلا إيمان أبي بكر أراده الله شرعا ولا شاءه كونا؟ طيب كفر أبي جهل شاءه الله شرعا؟ لا، لكنه شاءه كونا، أو شاءه خلي، لأن المشيئة هي الإرادة، لكن نقول أراده. أراده الله شرعا؟ بلى، إيمان أبي جهل، لكنه هل أراده كونا؟ لا. طيب أنا قلت كفر أبي جهل شاءه الله أراده الله شرعا؟ لا. وهل أراده كونا؟ نعم. لكن إيمان أبي لهب أراده شرعا ولم يريده كونا. أحسنت، هنا يختلف الأمر، فهمت؟ وكفر أبي بكر أراده الله لم يريده شرعا، لم يريده ولا شرعا ولا كونا، رأيت؟ فبينهما خصوص وعموم. فقال لربنا من غير مصدرار منه لنا فافهم ولا تمال، ذكر الإرادة الشرعية والكونية، وقال فافهم ولا تمال، أي لا تكن يعني مماريا مجادلا بالباطل في هذه المسألة، فلا تفرق بين الأمرين. قال وجاز للمولى أن يعذب الورى، أو جاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فالله لو عذب جميع خلقه ما عذبهم وهو ليس لهم بظالم، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولهذا من يقول شيخ الإسلام في التائية يقول وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. سبب ضلال الخلق هو السؤال لما فعل، هذا السؤال أورد الناس الموارد، ولهذا قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا موسى كان يسأل الخضر ويتعجب، لأن الخضر أوتي من علم الله بخلاف موسى الذي لم يطلع على عواقب تلك الأمور، فكان موسى يستغرب من أمور لو اطلع على عواقبها لعلم علم أنها عظيمة حسنة، لكن العبد يستعجل، واضح؟ فالأصل الضلال بأن الناس يسألون، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، هذا من جميل الأبيات، فمن عذبه الله عذبه بعدله، ومن أدخله الجنة أدخله بفضله. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عند الكلام على التوفيق والخذلان مثلا عظيما، قال ومثل التوفيق والخذلان كمثل ملك أرسل إلى جنوده وإلى حاشية إلى رعيته يخبرهم بأن عدوا سيجتالهم، واضح؟ وسيدخل عليهم وسيقتلهم، وأعطاهم مراكب حتى يفروا بها من ذلك العدو. إذن هنا أعطى الآلات للكل. قال ثم أمر جنوده أن يذهبوا إلى أقوام معينين فيزيدوهم بمزيد إعانة. واضح؟ قال فهل ظلم أولئك الآخرين؟ لا، لكنه ماذا فعل مع هؤلاء؟ عملهم بفضل. أحسنت. قال ابن القيم قال لأن الآخرين كان لا يحبهم فلم يظلمهم لكنه لم يتفضل عليهم، والآخرين كان يحبهم وقال هؤلاء يحسن بهم أن يساكنونني فأمدهم بمزيد إعانة. هذا الفضل إما أن يكون في إضعاف قدرتك على المعصية أو تقوية قدرتك على الطاعة، فيكون هؤلاء عاملهم بالفضل وهؤلاء عاملهم بالعدل. قال ابن القيم بل قال الهروي في منازل السائرين قال أجمع العقلاء على أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. ولهذا من الدعاء النبوي يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، مثل حسن في معرفة التوفيق والخذلان. قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لا يفلح. إذن هنا رد على المعتزلة الذين يجيبون على الله بعقولهم وهو مسمى بالتحسين والتقبيح العقليين. فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يهتدي، فمن شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء هوايته غوى، ولا يظلم ربك أحدا، عامل هذا بفضله فمن عليه وعامل هذا بعدله فخذله. ومن القواعد أن لا يلام من عامل الناس بين العدل والفضل، إنما يلام من عامل الناس بين الظلم والعدل، هذا الذي يلام. واضح؟ نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.